من دوامات الدنيا والشواء مليون صراع في البيت وفي الشارع نغلب ساعات ونفرد بوقات بنصارع الدنيا اللي بتنادي ونصارع النفس اللي ما بتشبعش ونصارع الشيطان ونصارع الأحزان وبنستعين بالصبر والصلوات عايشين في دين العمر نتصارع من دوامات الدنيا والشهوات مليون صراع في البيت وفي الشارع